الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذا الباب الذي فيه بيان نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، أي يكون مائلا لفطرته وأصل خلقته إلى التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، ولكن تأتي المؤثرات الخارجية فتفسد قلبه وتميله إلى الشرك والوثنية والتثليث والتهويد. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصم، هو الذي يوفق. وقرأنا بعض الأحاديث عن أبي هريرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وذكرنا أحكام أولاد المسلمين، أطفال المسلمين بالاتفاق هم في الجنة، وأما أولاد المشركين ففيهم مذاهب، وأرجحها أنهم يختبرون في العرصة، فهم داخلون في أهل الاختبار، ولا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، وفي بعض الروايات هم في الجنة، وفي بعض الروايات أنهم يختبرون. فالروايات التي فيها الله أعلم بما كانوا عاملين لم يكن أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام فيهم بشيء فتوقف، والروايات التي فيها أنهم في الجنة مآلهم بعد الاختبار طائفة منهم في الجنة وطائفة لا يوفقون لمصير أهل الجنة، فلا تعارض بين هذه النصوص التي في هذا الباب. وقلت لكم أحسن من جمع في هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وكذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر هذه المذاهب، وكذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وكذا الإمام الشوكاني، وأظن هذا عند قوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن شاء منكم الرجوع إلى هذه المواضع فلا بأس إن شاء الله تعالى. هنا نقرأ بعض ما مضى معنا. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى برقم 37 و400: حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال أخبرنا أبو قريب ومحمد بن علاء الهمداني قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا على الفطرة التي تعبر عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو وينصرانه أو يشركانه. قالوا: يا رسول الله، فكيف بمن كان قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال أخبرنا يوسف بن موسى القبطان وسفيان بن وكيع قال أخبرنا جرير يعني يان بن عبد الحميد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل يا رسول الله رأيت إن مات قبل ذلك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا محمد بن عاصم الثقف قال حدثنا مؤمل على وزن محمد قال أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قتله الحجاج ظلما وعدوانا عن ابن عباس كان من تلاميذ ابن عباس سعيد بن المسيب ومن لازم ابن عباس واخذ عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابو العباس عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران قال سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن اولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل لم يبلغوا الحنث قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الله سبحانه وتعالى يعلم لو بقوا وبلغوا الحلم هل سيتابعون آباءهم على الكفر والوثنية أم أنهم سيختارون الطريقة الأخرى القويمة التي هي طريق الفطرة. قال وأخبرنا الفرياب وفيه أيضا يا إخوة أن الإنسان يقول فيما لا يعلم الله أعلم لأن الله أعلم ولا أدري نصف العلم. والإنسان يبرأ بنفسه مما يقحم فيه نفسه ولا يحسنه من المسائل والعلوم. ربما مسألة إذا سئل فيها الشخص فيها أبحاث وفيها أبواب ومسائل ومناظرات ومجادلات ومصاولات وهو ربما يدلي فيها بكلمة إما بنعم وإما بلا والمسألة أعظم من ذلك. إذا قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا وأكره لا أدري أصيبت مقاتلا. من حفظ البيتين من حفظ البيتين ها عند أخينا عبد الرازق تفضل يا شيخ سمع البيتين اسمك تفضل سمع البيتين كارم أحمد مصطفى أحمد ملوح ها إذا قتلت الشيء علما فقل به إذا قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. إذا قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. عند تفضل تفضل إذا قتلت الشيء علما ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري ما شاء الله. من سيسمع؟ لا تقل الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا يقول لا أدري من أيضا محمد؟ لا قتلت شيئا إلا أن تقول به ولا تقل شيئا الذي أنت جاهله الذي أنت فإن من كان يهوى كان أن يرى متصدرا ويقرأ لا أدري تصيبة مقادر. إذا قتلت يعني إذا هضمت بحث المسألة معنى؟ وما قتله يقينا فيها معنيان. المعنى الأول وما أيقنه بقتله، هذه واحد معنى، يعني ما أيقنه بأمر القتل. المعنى الثاني أن الله نفى قتله، إذن ما أيقنوا في أنفسهم هم متشككون في القتل. الثاني أن الله نفى قتلهم عليه السلام. معنى يقول إذن إذا قتلت الشيء يعني هضمته وبحثت فيه من كل جهات وألممت بالمسألة وأحط بها علما ويقينا فقل بها وتكلم، تتكلم بعلم ومعرفة وبينة وبصر. ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله فإن من كان يهوى أن يرى متصدرا، أي في الجواب متسرعا في الجواب في المسائل، ويكره لا أدري أصيبت مقاتل زلت قدمه. إذا كان يفتي في مسألة ما سبق له بحثها فهنا أقحم نفسه في أمر ليس فيه له منه مندوحة. المندوحة يقول لا أدري لا أعلم، الله أعلم. كان الشعب يقول لا أدري نصف العلم، يعني إذا قال لا أدري إذن يرجى منه أنه سيتعلم المسألة. لكن المشكلة في من إيه؟ في من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هو ذا المشكلة. من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، إنما واحد لا يدري وعارف أنه فعلا لا يدري، هذا عالم جاهل فعلمه، هذا جاهل فعلمه، يرجى أن يتعلم فيما في المستقبل. طيب، قال وأخبرنا الفريابي، قال سريج بن يونس، قال حدثناه الشيخ ابن بشير السلمي مشهور بتدليس التسوية عفوا العطف، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذراري المشركين. طب يسأل عن إيه؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مصيرهم في الآخرة، وإما هم في الدنيا عند التبييت والحرب والغزو والمعركة يأخذون حكم آبائهم في الحكم في الجملة، لكن ما تروحش كده تتعمد ذرار المشركين تقتلهم، لكن هم في التبييت والمعركة والقتال يأخذون حكم آبائهم في القتال. عرفنا؟ فلهم أحكام في الدنيا ولهم أحكام تتعلق بهم في الآخرة. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ، قال أخبرنا شعبة، من شعبة؟ بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام، حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من نقض على الرجال بالعراق، أول من جرح وعدل في بلاد العراق، سن هذه السنة الحسنة. لها أدلة أو ليست لها أدلة؟ لها أدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الجرح والتعديل لمن هو أهل ويستحق للذب على الدين عن الدين والدفاع عن سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. كان الناس قبل الفتنة إذا حدثوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أصغت لهم الأسماع والأذان، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر حديث أهل السنة فيقبل، وينظر حديث أهل البدعة فيترك. معنى القدح ليس بغيبة في ستته، ها القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، هذه واحد، ومعرف ومحذر، هذه ثلاثة صور. الثلاثة الثانية بقى في البيت الثاني، ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر. متظلم، الرجل يتظلم عند القاضي فقل ظلمني فلان ابن فلان ليأخذ حقه. ومعرف كالأعمش والأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. معرف أبي بنش ولا يتميز الناس إلا بهذا اللقب. فقولهم حدثنا الأعمش. معنى ومحذر، تحذير من شخص يكيد الإسلام والمسلمين، أو هو متروك الحديث أو ضعيف أو هالك أو كذاب أو وضاع. ومن هنا جاء باب الجرح والتعديل. طيب امرأة جاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبا الجهم ومعاوية خطبان، فقال أما أبو الجهم فلا يضع صاع عاتقه. في الرواية الأخرى ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوق لا مال له، وأنكحي أسامة. فاطمة بنت قيس الثقفي، هذا تحذير. طب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أجل بضع امرأة، فمن باب أولى التحذير في الدين من أهل الأهواء والبدع والأفكار الخبيثة والتيارات المنحرفة. إذن القدح ليس بغيبة فين؟ في ستة. شوفوا هذا شعبة، أول من فتش ونقب على الرجال في العراق شعب، ومن بعده الناس ورثوا هذا العلم. شوفوا ازاي كم امتلأت الكتب بكلام شعب. فكان في البصرة جماعة من العلماء أهل الجرح والتعديل، في الكوفة، في بغداد، وعيد ما شئت تمركز أكثره كان في تلك البقاع، تلك المدن العظيمة، البصرة، الكوفة، بغداد، الموصل، واسط، عد، كانت مليئة بالعلم والحديث ومجالس العلماء والفقهاء. تذكرون قصة البربهاري لما حكونا ترجمته؟ وكان البربهاري في ناحية من النهر، فعطس فشمته أهل المدينة، فتشمتهم وصل لأهل السوق، فشمته البربهاري وهم في السوق، ارتجت المدينة. الخليفة جالس في قصره فقال ما هذا؟ قالوا ده بيشمته البربهاري. الله قال بيشمته البربهاري ووصل للسوق؟ قال لا، اطلبوا له هاتوا لي البربهاري ده ما يقعدش في البلد. فمات وهو متواري، مات وهو متواري رحمه الله تعالى. فتصور المسجد مليء يعجب الرواة، هو عطس ودول شمته، اللي في السوق على نفس الصوت شمته البربهاري. سبحان الله، تجاوبت بغداد من الطرف ده للطرف ده، بصوت تشميت البربهاري. الخليفة جالس قال لا ما حد ما ينفعش الكلام ده مش هيعجبك. خرجوا الرجل ده يمشي. امشي يا ولد. امشي على الكرسي الله يعافيك. الله ينديك من الكرسي. لكن عارف. يا انت تنام مرتاح انت. تنام مرتاح. خليك مرتاح. سيبك من المواضيع الأخرى ده. طيب. فالآن شعبة رحمه الله سنة للناس بسنة قال ومجاهر فسقا. هذا المشكلة واحد يجاهر بفسق لو انه متستر اهو ذنبه على جنبه وبينه وبين نفسه مش هيضر الناس ان انا ما يمشي انسان يجاهر بفسق هذا ينظر فيه فيفعل زيه والثاني ينظر فيه فيفعل اذا سلف الناس سنة سيئة لانه مستتر على نفسه لو هو مستتر شره قاصر عليه مش متعدد ومجاهر فسق ومستفتن. جاءت هند زوجة أبي سفيان وتقول إن أبا سفيان رجل مسيك ما بيفرقش إلا قليل هل أخذ من ماله ما يكفيني أنا وبني؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. بإيه؟ بالمعروف بدون إسراف ولا تبذير. يعني ممكن واحدة تأخذ من مال زوجها إيه؟ بالزيادة يكفيها ثوب بمئة جنيه تجيب ثوب بألف أنا عايز ثوب بألف من صفوة مول مثلا أو من الصعيدي ولا ما أدري منين أي مصيبة أسأل الله العفو والعافية. هذه مصائب اليوم احنا بنعيشها. فالآن جاءت هند زوجة أبي سفيان تشتكي إن أبا سفيان رجل مسكين. طب ما هي ذكرت أبا سفيان هي يقول لما ما ذكرتش ذكرت. ففي جواز مسألة الاستفتاء ذكر هذا في الاستفتاء ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر يطلب يكلم من له الحل والعقل ومن أهل للحسبة ومن أهل للأمر المعروف والنهي عن المنكر يتعاون يقول والله فلان ده بيعمل مشكلة بيشرب الخمر بيفعل كذا بيفعل كذا نتعاون أنا وأنت لإزالة هذا المنكر معنا يا إخوان. لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له ضوابط كما نكرر دائما وله فقه ومش كل واحد يلج هذا الباب ليس كل واحد يلج هذا الباب. لما فتحت المسألة على مصراعيها وكان يدخل في هذا الباب من هب ودب فسد الأمر فسد الأمر. فهنا شعبة رحمه الله تعالى نقب على الرجال بالعراق ويسافر ويرتحل حتى يبحث على الرجل الفلاني هل هو ضعيف هل هو ثقة هل هو مقبول هل حديثه قوي هل حديثه ضعيف إلى غير ذلك. قال عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذ خلطهم بما كانوا عاملين. الله أعلم هو الذي خلطهم يعلم ما سيفعلون لو بقوا على قيد الحياة. ومعنى أولاد المشركين يعني إيه؟ يعني مات قبل أن يبلغوا إيه؟ الحلم. هذا المقصود هيكون مصيرهم إيه؟ ها؟ ما لو بلغوا وكفروا وأخذوا لو بلغوا وتنصروا وتهودوا هم محاسبون على هذا كفار ما فيش مخلاق. لكن الآن ماتوا قبل الحلم وهذا سؤال الصحابة في هذه المسألة وهذه الصورة صورة المسألة المسؤول فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ماتوا قبل الحلم فأين يتجهون مع من سيكونون هل في الجنة هل في النار. فكان سؤال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لغيرتهم على الدين ولحرصهم على العلم سألوا هذا السؤال. قال وأخبرنا الفريابين قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم هو الذي خلقهم. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني قال أخبرنا عبد الله بن أبي قيس قال حدثتني عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها الفقيهة بنت الفقيه والصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب ما سألت عن شيء لم تعرفه إلا ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه. قال حدثتني عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وسألته عن ضراري المشركين فقالت سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنهم فقال هم مع آبائهم. الآن شوفوا ربما يشكل على بعضنا هذا الله هم مع آبائهم يعني طائفة منهم مع آبائهم بعد الاختبار طائفة تنجو في الاختبار تذهب الجنة وطائفة لا توفق في الاختبار ويكونوا مع إيه؟ مع آبائهم. وفي بعض الروايات التي تتعلق بأحكام الدنيا والتبييت والمعارك هم منهم هم إيه؟ منهم يعني هم من آبائهم في الأحكام أحكام الدنيا. فقلت يا رسول الله بلا عمل بلا عمل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أخبرنا الفريان قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى جنازة صبي يصلي عليه فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدره فقال أو غير ذلك يا عائشة. لماذا القطع؟ احنا نقول أبناء المسلمين هم آبائهم في الجنة في الجملة حكم إنما الأعيان لا نعين. جاءت عائشة وقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة طوبى له شو بتعين دي كأنه بتعمل له كده كأنه بتعمل كده. بعض الناس يا إخوة في الجنائز يقوم يعرض الناس الموعظة في الجنازة ليست سنة راتبة لما أحيانا تفعل وأحيانا تفعل وليست دائما تكون. ثم أيضا لا تأخذ الموعظة شكل الخطبة. أنت لما تقوم تخطب على المنبر الخطبة لها هيئة ولها أول ولها ختام الناس يشعرون بهذا. وأيضا الموعظة على القبر الإنسان يعظ وهو جالس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويعظ بكلام مختصر قليل لا يأخذ هيئة الخطبة ولا تداوم عليه ولا تداوم عليه. ذكر هذه الشروط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مباحة لأنه بقول بدعة أه؟ مباحة بقول التفصيل بالقيود والشروط الله. طيب وياك الآن قالت عائشة يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدره فقال أو غير ذلك يا عائشة. إن الله تعالى خلق الجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. الشيخ كنت أسمع بعض الناس يعظ على القبر وكان يقول وفلان هذا الميت فلان يعملوا كده الآن هو في قصر في الجنة. الله قلت ايش عرفك مش عرفك في قصر الجنة تعين ليه؟ من أصول أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بجنة ولا نار معين زيد بن علي إلا من عينه الكتاب والسنة. التنصيص نص النبي عليه الصلاة والسلام على أن العشر المبشرين في الجنة عشر بأسمائه. نص القرآن أن أبا لهب في النار نص القرآن أن فرعون في النار معنا نصوص لا بأس. لكن الأصل أننا لا نعين معينا من الناس في جنة ولا نار ولا نكذب له بهذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فهنا قالت عائشة خوب له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدريه ولم يدريه فقال أو غير ذلك يا عائشة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل هذا الأمر يمر مر الكرام، بل علم عائشة وفقها هذا بتنبيه يسير جدا. إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. نعوذ بالله من النار ونسأل الله الجنة. فالنار والله لا نقوى عليها، زيد فيها عن نار الدنيا ب69 جزءا، لو كانت كنار الدنيا لكانت كافية، فكيف وقد زيد فيها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كلما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا. لا تخبو ولا تنطفئ، نسأل الله العفو والعافية. قال الله في أقوام فما أصبرهم على النار، الله يتعجب فما أصبرهم على النار. من الذي يصبر؟ لا يصبر على النار ولا يقوى على النار أحد. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، اسمه يا عبد السلام حسن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. من حفظ البيتين عند الصلاة أضحى بن حنبل محنة مأمونة، أضحى بن حنبل محنة مأمونة، محنة مأمونة لأن في ناس من هم محنة مشؤومة وفي ناس محنة مأمونة. معنى محنة مأمونة يعني معيار وميزان لدين الشخص. إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاعلم أنه صاحب هوى. محنة مأمونة ميزان ومعيار صحيح يوزن به هل الرجل ده سني أو بدعي. أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيقول الفضل بن زياد هذا من تلاميذ الإمام أحمد وله مسائل، قال قلت لأحمد بن حنبل قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطر، ما يعني به؟ قال الشقوة والسعادة، يعني المولود هذا ولد على الفطر لكن هو في قدر الله السابق من أهل الشقاء، ييسر لعمل أهل الشقاء. كما قال بعض التابعين لهم كلمة جميلة، يقول نحن لم نوكل بالقدر ولكننا صائرون إليه. معناه نحن لم نوكل بالقدر، يعني نحن لسنا مجبورين لسنا مسيرين، ولكن نحن سائرون لا محالة لما في علم الله السابق. فأهل السعادة يسيرون إلى أهل إلى عمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسترون إلى عمل أهل الشقاوة. نحن لسنا موكلين بالقدر، يعني معناه لسنا مجبورين، لسنا إيه؟ بل نحن مخيرون. لكن لا بد من المصير إلى قدر الله المحتوم، لا بد منه، تخرجش عنه، لأن ده علم الله السابق ولن تستطيع الخروج عنه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه السنن التي ذكرتها عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على معنى في كتاب الله عز وجل، وتدل كل من عقل عن الله أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا، يدل الكتاب والسنة على معنى ما علمناك من مذهبنا في القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خطب: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كذا روى عنه جماعة من أصحاب، يعني إيش؟ خطبة الحاج. وكذا كان الصحابة يقولون في خطبهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثني محمد بن أشكاب، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، للنفس شرور والأعمال سيئات. إيه الأعمال السيئة أو سيئات الأعمال؟ الأعمال التي يشوبها الرياء وتشوبها السمعة وما إلى ذلك. عن قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الحديث، المقصود ذكر إيه؟ خطبة الحاج. قال: وأخبرنا ثريابي، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وذكر الحديث، وفيها: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا يصح التشهد بصيغة الجمع: ونشهد أن لا إله إلا الله. أنتم تلاحظون: نستعينه، نحمده، نستغفره، بصيغة الجمع. لكن عند التشهد الروايات بصيغة الإفراد لسببين. قالهما العلماء: السبب الأول إن التوحيد يناسب إفراد الضمير، إفراد الضمير، وأشهد ما تقولش ونشهد. السبب الثاني أن التوحيد لا تصح فيه النيابة، واحد يوحد الله نيابة عن واحد آخر، هذا لا ما ينفعش كلامه. ممكن تتصدق بالنيابة عن شخص، تأخذ منه المال وأنت تخرجه، لا بأس. ممكن تعتمر نيابة عن شخص، ممكن تحج نيابة عن شخص. أما التوحيد ما يصحش. ممكن تستغفر نيابة عن شخص، ممكن تدعو نيابة عن شخص، لأن الدعاء يصل والاستغفار يصل، عتق الرقاب كذلك. أما توحد ربك سبحانه وتعالى نيابة عن شخص آخر هو ما يوحدش الله، ما ينفعوش. هل هبقى راجع على المنبر لما يقول نشهد؟ لا تخليه لما يخرج ماشي وتكلمه بينك وبينك ماشي. ما تعملش بلبلة في المسجد زي مسجد دعوة انت عارف كده ما هو مشكلة. جزاك الله خير يا شيخ حمد، وصارت مشكلة كبيرة ما عرفناش نغطيها. وقمت انت تخطب لهم خمسة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، واحد قال لك اثنين عصين هم خمسة اثنين. طيب عدت بقى ومدير الامن حاضر جاهز تستاهل انا اعمل لك ايه؟ اللي هو عايز تطلع هيعمل ايه؟ هو صحيح محق انك كده انت تخلف الخطابة، حلاوة الخطابة راحت. ما كانش فيها استاذ، ما كانش فيها الا ايه؟ كمان نظرة. انت على خير ان شاء الله والى خير ان شاء الله، انا زكيك على الله. بس خليك معنا الان. ذكرنا يا اخوه الروايات في خطبه الحاجه بصيغه الافراد وليست بصيغه الجمع لسببين، ما هما؟ ها السبب الاول التوحيد يناسبه افراد الضمير اشهد واشهد، مع ان من الاول نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من جمع صيغه الجمع كلها. والرواية التي فيها ونشهد ضعيفة لا تصح. عرفنا؟ من أراد منكم أن يرجع إلى روايات وأسانيد خطبة الحاجة، الشيخ الألباني جمعها في جزء مستقل وسماها خطبة الحاجة. أحاديث خطبة الحاجة مطبوعة، وجزا الله الشيخ الألباني حيث جمع لنا هذه الروايات رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ الاسلام ابن تيميه ممن ايه كان سببا في نشر وتعليم الناس البداء بهذه الخطبه. شيخ الاسلام تلاحظون في بدايه كتبه ما هو ممكن يعمل سجع مقدمه فيها سجع كبير، ممكن هو صاحب البلاغه والفصاحه شيخ الاسلام، ومع ذلك يؤثر ان يقدم في كتبه كذلك تلميذه ابن القيم بخطبه الحاج. وهذا شيء مهم فيها بركه كثيره جدا، وقد حضرته مرات يعني والشيخ ابن عثيمين يشرحها رحمه الله تعالى، فكان يشرحها شرحا عجيبا ربما يقعد بالساعة وأكثر يشرح في مقدمة خطبة الحاج لما احتوت عليه من الفوائد والمعاني الجميلة والبركة. والله رب رجل يقوم يخطب لا يدري ما يقول، فسرعان ما يبتلي بخطبة الحاجة فيفتح الله عليه. معنى تعود كثير من الخطباء يبدأون بمقدمات فيها سجع، وما كان هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. كفانا بخطبة الحاجة كفانا والله الحمد. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. سبحان الله، ما يقوم الإنسان يقدم كده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يستحضر الإخلاص ويستحضر النية في الكلمة ويدفع الرياء والسمعة عن نفسه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس لها شرور مصائب، لو تترك النفس مع شرورها لا تنقبض أبدا تجمع عليك. قال من يهدي الله فلا مضل له فعلا، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله تكمله خطبه الحاجة وقراءه الثلاث ايات. قال محمد بن حسين وقد روي عن براء بن عازب قال رايت النبي عليه الصلاه والسلام يوم الخندق وهو يقول اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا، وذكر الحديث. طيب نقف هنا يا اخوان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. دروسنا ان شاء الله من بعد الظهر عشان النسائي في هذا المسجد ان شاء الله. لو لا ما صلينا هي طبعا العجوبه بقت ترددها مش كده؟ مش عارف يعني حقيقه يعني ابحث فيها يعني دي صح ولا مش عارف والله. طب اتوضع على الله طبعا العدويه لا كده.